في عهد عمر، أخبر عمر رضي الله عنه أن النبي قال يقدم عليكم في أمداد اليمن رجل يقال له أويس القرني من مراد، ثم قرني مراد بطل من قبائل اليمن، كان به برص فدعا الله فأبراه من إلا موضع درهم، كانت له أم هو بر بها، فمن لقيه منكم فاستطاع أن يستغفر له فليستغفر له. فقال عمر استغفر لي، سأل عنه فأخبره، لما أخبره بالصفات قال استغفر لي. فهذا يدل على أن طلب الاستغفار من الرجل الصالح أو من يرجى إجابة دعوته أنه لا بأس به. وقال عمر لأمداد اليمن أو العراق أخبرهم عن أويس، فلما عرفوه صاروا يسألون عن الاستغفار، فلما عرف انطلق على وجهه في غبراء الناس واختفى على الناس حتى لا يفتن. ومن الحديث الثاني أن عمر رضي الله عنه لما أراد العمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسنا يا أخي من دعائك، أو قال أشركنا في دعائك. حديث رواه أبو داود والترمذي بإسناده عاصم بن عبد الله وبسنده لين، والترمذي والمؤلف صححه وبسنده عند أهل العلم، لكن يتقوى بحديث أويس فتح بالله ونسى يقول لأخيه استغفر لي أو ادعو لي لا بأس به، لا حرج في ذلك. لكن ينبغي يراعي عدم الإكثار الذي يمل أخاه ويؤذي أخاه. كذلك الحديث الثالث كان لم يزر قباء، هذا يدعو شرعية الأماكن الفاضلة التي شرع الله زيارتها كمساجد الثلاثة، مسجد قباء لمن كان في المدينة كان يزوره كل سبت عليه الصلاة راكبا وماشيا، لكن لا يشد الرحلة إليه، إنما هو يزوره في المدينة. أما الرحلة لا تشد إلا المساجد الثلاثة، المسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. لكن إذا كان في المدينة شرع له يزور قباء ويصلي فيه. الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى قباء فصلى في مسجدين كان كعمره. وفق الله جميعا. نعم. صلى عملك شيخ الرمي الجمرات في آخر الليل وهو قادر، هل يأثم صلى عمله؟ إن شاء الله ما يأثم، لكن في النهار أفضل، كما رماه النبي صلى الله عليه وسلم. أو إذا رمى في الليل فقد رمته أم سلمة في الليل، ورمت أسماء بنت أبي بكر في الليل، الأمر واسع إن شاء الله. لكن إذا تيسر الرمي في النهار يكون أفضل، كما رمى النبي في النهار ورمى الصحابة في النهار والرمي بالليل جائز على الصحيح. كيف الجمع بين استئذان عمر رضي الله عنه للعمرة وطلب العلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث في سند ضعف من رواية عاصم بن عبيد الله، والعمرة لا مطلوبة، ولو أنها عند أخيار الناس، ولو أنها عند الأنبياء، العمرة عمل صالح، ما يكون عند الرسول صلى الله عليه وسلم يكون يطلب العلم ما يمتنع، طالب العلم يحج ويعتمر ولو أنه يطلب العلم ولو أنه يدرس الناس، هذه قربة مستقلة. إذا لا تعارض، قربة مستقلة ما في تعارض. أحسن الله إليك يا شيخ، الحين أكثر النساء يوكلون من يرمي عنهم بحجة الزحام، يعني ما يكون واجب المشروع يرمين بأنفسهن إلا من عجزت لكبر سن أو مرض أو عندها أطفال أو حامل تخشى على نفسها أو زحام شديد ما في حيلة، عذر عذر شرعي. إذا تيسر تأخير الليل لألا يكون أسلم من الزحام. رمي الحادي عشر ورمي الثاني عشر في الغالب، إنه إذا كان في وسط الليل أو أثناء الليل ما في زحام. وكذلك يوم العيد لو شق عليهم يوم العيد وأخر ليلة 11 لا حرج إن شاء الله، هذا هو الصحيح. في خلاف بين أهل العلم لكن هذا هو الصحيح. شيخ، من سب الدين أو من استهزأ بالدين متى يمتنع تكفيره؟ يكفر يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وجماعة من العلم يقولوا لا يستتاب، هذه مسألة خلاف بين أهل العلم. يعذر بجهله من سب الدين واستهزأ بالدين؟ لا، ما هو بشيء يجهل، هذا ما يعذر، هذا ما يجهل، ما يجهل أحد. سب الدين منكر يعلمه الصغير والكبير. لو كان عن غضب يا شيخ ولا غضب.